بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الرميجي أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة أجمل ترحيب في مستهل هذا اللقاء العلمي المبارك وفي أول جلسات دروس شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك، وهو بحق جامعة شاملة خيرية، أسأل المولى عز وجل أن يجزيهم عنا وعنكم وعن المسلمين خير جزاء على ما يقومون به من جهود خيرية مباركة في شتى الميادين، ومنها الاهتمام بالجانب العلمي الذي هذه الدورات الفصلية هي أحد ثمراته. وأيها الأحبة، هذه الدورة في هذا الوقت تقام في هذا الجامع، ونحن أحوج ما نكون إليها في زمان كثرت فيه الفتن وتعددت فيه السبل وتضاربت فيه الرؤى والأفكار وانتشرت الشبه والضلالات وكثرت وسائلها المرئية والمقروءة والمسموعة، ولا حصانة للمسلم أيها الأحبة في خضم هذا الكم الهائل من المعلومات المختلطة بين الحق والباطل إلا بالتحصن بالعلم الشرعي الأصيل القائم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنها ستكون فتن، قيل فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. فأسأل المولى عز وجل أن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم والمسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، كما نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. أيها الأحبة، يوافق بداية هذا الدرس أمران مهمان. أما الأمر الأول فهو يوافق بداية عام هجري جديد جعله الله تعالى عام خير وبركة وعز للإسلام والمسلمين. وهذه الليلة هي الليلة الثانية من شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم الذي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصيام فيه. فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وفيه يوم عاشوراء الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين، وأمر بمخالفة يهود بصيام يوم قبله أو يوم بعده. أما الأمر الثاني أيها الأحبة فهو الفاجعة الكبرى التي أصابت المسلمين باجتياح يهود لغزة الجريحة، فنسأل المولى عز وجل أن يحقن دماء إخواننا المسلمين هناك، وأن يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم ويلطف بأطفالهم ونسائهم وضعفائهم، ويتولى أمرهم ولا يكلهم إلى أحد سواه. كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينتقم من أعدائهم يهود المعتدين، وأن يشتت شملهم ويمزق جمعهم ويزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته عاجلا غير آجل. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخواننا المسلمين عليهم. اللهم يا غياث المستغيثين، ويا ناصر المظلومين، ويا مجيب دعوة المضطرين، عجل بنصر إخواننا في غزة والانتقام من عدوك وعدوهم الباغي. اللهم أمدهم بنصر من عندك يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا سميع الدعاء. أيها الأحبة، واجبنا الذي لا يعذر أحد فيه تجاه إخواننا هو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالثبات والنصر والتمكين، والدعاء على عدوهم الباغي الظالم. ولا تحقروا أيها الأحبة، لا تحقروا الدعاء، فهو أعظم جندي المسلمين. والمسلمون لا ينصرون بكثرة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، وإنما تنصرون من السماء، فالله الله في الدعاء تضرعا وخفية. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والدعاء أيها الأحبة أولى وأنفع لإخواننا من بعض التصرفات غير المسؤولة من المظاهرات والتجمعات والصراخ والضجيج في الشوارع وغيرها، الذي لا ينفع صديقا ولا ينكأ عدوا، وإن كان قد ينفع في بعض البلاد التي اعتادت على ذلك. فلا شك أن الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه لإخواننا أولى وأنفع وأنجع نكاية في العدو ونصرة لإخواننا. حقن الله دماءهم ونصرهم على عدونا وعدوهم. ثم أيها الأحبة، نصرتهم بكل ممكن من مساعدات مالية وعينية وطبية وتبرع بالدم ونحو ذلك. ونحن ننتظر من ولاة أمرنا وفقهم الله تعالى أن يعلنوا ويفتحوا باب التبرع الشعبي لإخواننا المسلمين المظلومين هناك، كما عودونا في كل جائحة تحل بدار من ديار المسلمين. والحذر أيها الأحبة، الحذر من خذلانهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه. قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فنسأل المولى عز وجل أن يجعل هذا العدوان منهم بداية لمحقهم وسحقهم، وأن يرين الله سبحانه وتعالى فيهم عجائب قدرته. أيها الأحبة، دين الله سبحانه وتعالى منصور، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بنصره، ولكن الله سبحانه وتعالى امتحننا في قوله عز وجل: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ثم قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أيها الأحبة، لا يزداد الهجوم السافر والحرب الضروس على هذا الدين إلا ويزداد ثباتاً وقوةً في نفوس حملته وأتباعه، بل إن مثل تلك الحروب تكون كالموقظ للنائم والمنبه للغافل، وسرعان ما يشتد أوار الحرب بكل وسائلها إلا ويرجع المسلمون إلى مصدر عزتهم وقوتهم وثباتهم ودفاعهم عن هذا الدين القويم. أيها الأحبة، إن من أبرز العوامل الظاهرة لبقاء هذا الدين على مر العصور والدهور مع كثرة المكر به وبأهله عاملان أساسيان: أولهما عامل الكمال والشمول، وما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الدين من الحيوية والصلاحية في كل عهد ومهد، فهو دين الله الكامل وشرعه الشامل المبين على لسان خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه. قال الله عز وجل في محكم التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن: أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه أكمل لهم الدين فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وأتمه فلا ينقصه أبدا، ورضيه فلا يسخطه أبدا. وهذا نص جلي في أن الله تعالى لم يترك شيئا يحتاج إليه الخلق في الدنيا والآخرة إلا أتمه وبينه عز وجل. أما الأمر الثاني أيها الأحبة، فهو عامل الحراسة والتجديد لدين الله تعالى وشرعه، فإن الله تعالى قد تكفل لهذه الأمة بأن يبعث لها في كل عصر وزمان رجالاً تزكو نفوسهم بالعلم الشرعي وتستضيء بنوره الإلهي، فيحيون من درس من الدين ويأمرون به ويعيدون إلى هذه الأمة مجدها وعزها ويحفظون لها كرامتها، فينصبون مشاعل الهداية ومصابيح السعادة على طريق المسيرة إلى حياة السعيدة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ولفظ من في هذا الحديث الشريف يقع على الواحد والجمع، وقد قرر غير واحد من جماعة الشراح أن التجديد يعم حملة العلم من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء، مفسرين ومحدثين وفقهاء ونحاة ولغويين ونحو ذلك. وهنا نشير أيها الأحبة إلى أن معنى التجديد هو قفو الأثر وإحياء السنن والتوجه مع الدليل وإصلاح ما رث من حال الأمة بالعودة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لا كما نسمعه الآن من دعوات تجديد الفقه أو أصول الفقه أو التجديد في موازين قبول السنة أو التفكير الديني وغيرها من دعوات تهدم الدين وتضر بالمسلمين. والتجديد أيها الأحبة ذو مفهوم عام شامل لكل ما يعم نفعه وتظهر فائدته في عالم الإسلام والمسلمين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولولا ضمان الله تعالى بحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه ويحيي ما أماته المبطلون وينعش ما أخمله الجاهلون لهدمت أركانه وتداعى بنيانه، ولكن الله ذو فضل على العالمين. أيها الأحبة، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى من بهذه الأمة أنه عز وجل قد قيض لها في كل عصر تنحرف فيه عن الجادة من يحفظ عليها أصول دينها بالعمل على نفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الذين عناهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة بقوله: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. أيها الأحبة، نحن في عصرنا هذا نحتاج إلى أن نتدارس ونقف ونأخذ وصية عالم وشخصية علمية بارزة، نتتلمذ على شيء من تراثها وثمار جهدها، وإن طال الزمان بيننا وبين تلك الشخصية نلتمس خطى التأسي وقفو الأثر لتلك الشخصية العلمية. وقد وقع الاختيار على أحد المبرزين في مدرسة من مدارس التجديد العلمي في هذه الأمة، ألا وهو الشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلامذته الذين حملوا اللواء من بعده يشكلون نهضة تجديدية ودعوة إصلاحية بكل معاني التجديد ومفاهيم الإصلاح التي مرت في تاريخ أمتنا المجيد. وقد خرجت تلك المدرسة رجالاً أفذاذاً برزوا في كل جانب وقاموا في الإسلام مقاماً حميداً، فمحصوا الوقائع وحرروا النوازل وعالجوا كبريات القضايا الإسلامية في العقيدة وكافة علوم الشريعة، وأخرجوا للناس علماً جماً وفكراً خصباً جارياً على أسس على أسعد القواعد وأرشد المناهج، وردوا الناس إلى الاستقاء من المصدر الأول والمنبع الأصيل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان لهذه المدرسة أكبر الأثر في مسيرة الإسلام على مر العصور والأجيال، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم، اخترنا شخصية شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى من غير ادعاء لعصمة ولا غلو ولا عصبية، وإنما القاعدة تقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك ثمة أسباب لاختيار شخصية شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى واختيار هذه الرسالة وهذه الوصية منه رحمه الله تعالى. من أبرز هذه الأسباب: أولا، مدى التشابه بل التطابق إلى حد بعيد بين عصرنا وعصر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك من وجوه عدة، منها الغزو الصليبي للعالم الإسلامي في عهد شيخ الإسلام بن تيمية، وأظن المقارنة لا تحتاج إلى تنبيه في عصرنا الحاضر. الأمر الثاني، ظهور التتار واجتياحهم للعالم الإسلامي في ذلك العصر. الأمر الثالث، سقوط الخلافة العباسية ببغداد وانتقال مركز الخلافة على ضعف إلى مصر. والأمر الرابع، ظهور الباطنية والرافضة وبروزهم وتقلدهم كثير من وزارات الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت. وهذه من الأمور التي يعني تبين حقيقة التشابه إلى حد كبير بين عصرنا وبين العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. الأمر الثاني هو سلامة المنهج عند شيخ الإسلام بن تيمية ودعوته الجادة والصادقة للعودة بالأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثالث فهو الوقوف على بعض عناصر القوة في حياة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى التي جعلته يقف تلك المواقف المشرفة دفاعا عن دينه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وحري بنا أيها الأحبة ونحن في مثل هذا العصر أن نقتفي أثر أولئك الأفاضل والآئمة في التأسي بهم في هذه العناصر، عناصر القوة، وخاصة العناصر المكتسبة، من أجل أن يستطيع الإنسان أن يقوم بشيء تجاه دينه وأمته التي ينتسب إليها. أيها الأحبة، اسمحوا لي، لست في حاجة إلى أن أستعرض سيرة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي بلا شك مهمة جدا، ولكن الوقت والمقام لا يسمح بذلك الاستعراض، وإنما نقف على عناصر وإشارات من حياته رحمه الله تعالى، لنقف على عناصر القوة التي جعلت منه هذه الشخصية وهذا العلم البارز في حياة أمتنا الإسلامية. أولها أنه نشأ في بيت علم ودين وصلاح، ولا شك أن النشأة لها أثرها في الإبن. أبوه كان عالما قاضيا، وجده الإمام المعروف المؤلف القاضي، وأخواه شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد الرحمن كانوا أيضا من علماء عصرهم. الأمر الثاني ما رزقه الله تعالى من قوة البدن واعتداله وقوة الأداء في صوته، فقد كان جهوريا يستولي على قلوب السامعين، وكان الناس يتعجبون من تأثير تكبيره بالصلاة على سامعيه، وكان يؤم الناس لصلاة التراويح فيعلوه عند القراءة خشوع ورقة وتأثير يأخذ بمجامع القلوب. الأمر الثاني قوة الحفظ والذكاء وسرعة البديهة، أو الثالث، فقلما حفظ شيئا فنسيه. قوة الحفظ والذكاء وسرعة البديهة، قلما حفظ شيئا فنسيه. كان يحفظ المحلى 20 مجلدا. أول محفوظاته رحمه الله تعالى من الحديث الجمع بين الصحيحين للحميدي. كان يمر بالكتاب مطالعة مرة فينتقش في ذهنه وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه. بدأ التأليف وعمره 17 سنة، أفتى في هذا السن، وقعد للتدريس وعمره 21 سنة. سأل رجل على الدين البسطامي عن ابن تيمية كيف كانت صفته، قال: هل رأيت قبة الصخرة؟ قال: نعم. قال: كان كقبة الصخرة ملئت كتبا ولها لسان ينطق. الأمر الثالث قوته في البحث والقراءة والمطالعة. يقول الذهبي: ما رأيته إلا ببطن كتاب. ويقول الصفدي: حكى لي من سمعه أنه يقول: إني وقفت على 120 تفسيرا أستحضر من الجميع الصحيح الذي فيها. أيها الأحبة، أنا أذكر هذه العناصر لا لمجرد الثناء على هذا الإمام رحمه الله تعالى، فقد وضع عصا الترحال عند ربه عز وجل، وإنما أذكر هذه العناصر ليكون لنا قدوة في الاقتداء به رحمه الله تعالى، خاصة ونحن في هذه الدورة على نية في أن نتتلمذ على وصية صغيرة له رحمه الله تعالى، فحري بنا أن نقف على سيرة هذا الرجل، من هو، حتى نعرف قيمة هذه الوصية وكيف بلغ هذا الشأن وهذه المكانة من القوة والتأثير والبركة في علمه إلى يومنا الحاضر. فهذه حياته، يقول الذهبي: ما رأيته إلا ببطن كتاب، استغلاله لوقته رحمه الله تعالى. يقول عن نفسه كما ذكرت، قال: قد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما أوردوه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، قال: فلم أجد إلى ساعتي هذه أحدا من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات. أما العنصر الرابع من حياته رحمه الله تعالى، فقوته في ضبط النفس والسيطرة على من ملاذ الدنيا، فلا لذة له أكبر من نشر العلم وتدينه والعمل به والدعوة إلى إقامة دين الله تعالى في الأرض، والوقوف أمام المفسدين في الأرض على اختلاف انحرافاتهم وفسقهم وفجورهم. وظهرت في عهده كما تعرفون البدع المختلفة من الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة والرافضة والباطنية، وإضافة إلى اليهود والنصارى وغيرهم، فكان له في كل واد سهم في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. من هذه العناصر في قوته في ضبط النفس والسيطرة على ملاذ الدنيا رفضه للمناصب والولايات، فقد عرضت عليه رئاسة القضاء والمشيخة فقال: يقوم بها غيري. أما نشر العلم، لاحظوا، أما الولاية ورئاسة القضاء فيقوم بها غيري، أما نشر العلم وتصحيح الاعتقاد ورد الناس إلى الله ورسوله فالناس أحوج ما يكونون إليه. هذه رسالته في هذه الحياة: نشر العلم، تصحيح الاعتقاد، رد الناس إلى كتاب الله تعالى، إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فالناس أحوج ما يكونون إليه. لسان حاله يردد ما قاله ابن حزم مناي: من الدنيا علوم أبثها وأنثرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر. لأنه قد رفض رحمه الله تعالى الولايات والعطيات، لماذا؟ لأنه رحمه الله يعلم أنه إذا أخذت اليد ضعفت مقاومة الباطن واهتز موقف الناصح. ومن ذلك أيضا أنه قناعته بالقليل من هذه الدنيا الذي يسد حاجته، وكان القائم على شؤون دنياه أخوه وكان القائم أخاه شرف الدين، وهو القائم بشؤونه ومصالحه، لعلمه بأن حب العلم واشتغال القلب والبدن بالمال وجمعه وتنميته والمكاثرة فيه لا يجتمعان، فكلما منحت هذا من جهدك ووقتك ضاع من ذلك ما يقابله، فليتنبه إلى ذلك. الأمر الآخر قوته في مواقفه الجهادية رحمه الله تعالى والمغازي وكسر شوكة الملاحدة والباطنية، كان إماما في الجهاد ومثالا في الشجاعة وقوة القلب صدق اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى في وقت ذهلت فيه قلوب كثير من الرجال. جاهد النصارى يوم فتح عكا مع المسلمين وعمره 30 سنة. أما الرافضة فكانوا يتحصنون في جبال الجرد والكسروانيين، وقد ذهب إليهم ابن تيمية رحمه الله تعالى 74، ومعه جماعة، فاستتابوا خلقا منهم وألزموهم شرائع الإسلام. وفي 75 خرج إليهم ومعه طائفة من الجيش ونائب السلطان للذين أبوا أن ينصاعوا لدين الله عز وجل، فقاتلوهم فنصرهم الله تعالى عليهم. لما وقعت شقحب المشهورة 72 التي هزم فيها التتار، كان له دور عظيم في تلك الموقعة، وخرج مع السلطان قلاوون للجهاد من مصر. وموقفه مع قازان قائد التتار قابله مع أعيان البلد وأخذ الأمانة، وكلمه ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما قويا شديدا كما قابل بولاي من قواد التتار، فاستنقذ منه كثيرا من أسارى المسلمين، إلى غير ذلك من المواقف. من عناصر القوة أيضا أيها الأحبة قوته في حياته الجادة التي لا تعرف الهزل، فضلا عن سافل الأخلاق من الغيبة والنميمة وتتبع الأخطاء، فقد كان رحمه الله تعالى في غاية التنزه عن ذلك. كانت مجالسه عامرة بالخير لا يجرؤ المغتابون على غشيانها. سأل ابن القيم شيخه عن بعض المباح، فقال هذا يتنافى مع الهمم العالية، لذلك قيل همك على قدر ما أهمك، خواطرك من جنس همك. أيضا من عناصر القوة عنده رحمه الله تعالى قوته مع الولاة والنصح لهم وحثه على الخير ومؤازرتهم عليه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. مثال ذلك ما كان منه مع سلطان التتار قازان كما تقدم، وقد وضح لهم إفسادهم وانتهاكهم لحرمات الله عز وجل وحرمات المسلمين مع ادعائهم المسلمين وادعائهم الإسلام، فنفع الله سبحانه وتعالى به. كذلك موقف مع السلطان قلاوون لما عاد إلى السلطنة مرة ثالثة وأفرج عن ابن تيمية، عرض عليه وزيره أن أهل الذمة يريدون إعفاءهم بأن يقدموا مالا مع إعفائهم عن الزي الذي كان يلزم به أهل الذمة ليتميزوا به عن المسلمين، فكأنهم أرادوا أن يقدموا مالا للسلطان من أجل أن يصدر مرسوما يعفيهم من هذا التمييز وهذا الزي. فكلم السلطان الفقهاء والعلماء فسكتوا إلا ابن تيمية رحمه الله تعالى، تكلم بكلام غليظ حتى رجع السلطان ورفض طلبهم. وهذه صورة من مواقفه البطولية رحمه الله تعالى. كذلك موقفه مع الأمير قتلوبك الكبير الذي كان يأخذ أموال الناس بالباطل، فجاءه وأمره ونهاه حتى أعاد كثيرا من أموال المسلمين، وأمر السلاطين أن يقوموا بدورهم لما ظهرت الرشوة في عهده رحمه الله. ولما عزم التتار على دخول الشام وأصاب الناس هم عظيم، وعزم السلطان أن يخرج إليهم من مصر ثم كر راجعا بعد ذلك، ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان مما قال له إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن، ولم يزل به حتى جيش الجيوش وقاد وجرد العساكر إلى الشام، فنصرهم الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المواقف البطولية. فكان دائما يقف مع السلاطين ومع الحكام في أمرهم بالمعروف ومؤازرتهم على الأعمال الخيرية ودلالتهم عليها يعني السعي لاستغلال نفوذهم وقوتهم لما يخدم الإسلام والمسلمين رحمه الله تعالى ورضي عنه. من هذه العناصر، ولا أريد أن أطيل أيها الأحبة، قوته في الصبر والتحمل، وإن في نفسك أخذ الملك فلم يكترث به، بل قال بنفس مطمئنة وبصوت سمعه كثير ممن حضر: أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسين. فتبسم السلطان وقال: والله إنك لصادق، وإن الذي وشى بك إلي لكاذب. سجن رحمه الله تعالى كما قلنا 7 مرات، كلها من أجل دينه وعقيدته، 4 بمصر و3 بالشام في دمشق، وذلك بعد بلوغه 32 من عمره رحمه الله تعالى، وآخرها السجن في قلعة الشام الذي مات فيه رحمه الله تعالى. ولعلنا نقف بشيء من الإيجاز على بعض أسباب سجنه. أما السجن الأول فكان بدمشق بسبب واقعة عساف النصراني الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، وألف على أثر تلك المحنة ألف كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول المعروف الآن الموجود بين أيدينا، حيث شهد جماعة على ذلك النصراني أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الخبر شيخ الإسلام اجتمع هو والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث، فدخل على نائب السلطان فاستدعى النصراني ومجيره أمير آل علي، فضربهم الناس بالحجارة، فغضب الناس وضرب ابن تيمية والفارقي، ورسم عليهما بالعدراوية يعني الإقامة الجبرية، ثم استدعاهما بعد ذلك واسترضاهما، وادعى النصراني الدخول في الإسلام، ثم قتل في طريقه إلى الحجاز من قبل ابن أخيه. يعني أن الوالي ظن أن شيخ الإسلام وهذا الشيخ دار الحديث أنهم قد هيجوا الناس على هذا النصراني ومجيره، فسجنهما وأوقفهما، ثم بعد ذلك أطلق سراحهما. أما الثانية فكانت في القاهرة لمدة 6 أشهر، ومعه أخواه الشرف عبد الله والزين عبد الرحمن بسبب مسألة العرش والكلام والنزول. أما الثالثة فكانت في مصر في الإسكندرية بسبب استعداء السلطة عليه من المتصوفة بالقاهرة لمنعه الاستغاثة والتوسل بالمخلوقين وكلامه في ابن عربي الطائي، وعقد له مجلس فاختلف المجلس بين يديه ما بين مدين ومبرئ، فخيره الوالي بين العودة إلى دمشق أو البقاء في الإسكندرية بشروط أو الحبس، فاختار الحبس، ثم ألح عليه تلاميذه بعد أيام بالعودة إلى دمشق، وبسبب هذه الحادثة ألف الرد على البكري فيما يتعلق بالاستغاثة بالمخلوقين. أما السجن الرابع فكان في مصر لمدة 2 شهر، وذلك لأنه لما وافق تلاميذه وخرج إلى الشام إلى دمشق لم يرضى ذلك بعض الحلولية القائلين بالحلول والاتحاد المقربين إلى الوالي، فاستدعاه مرة أخرى الوالي من الطريق وعرضه على قضاة المالكية، فاختلفوا فيه أيضا بين مدين ومبرئ، فلما رأى الشيخ ذلك قال: أنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة، فبقي فيه إلى بداية 78 للهجرة. أما الخامسة فكانت في مصر أيضا بدون مرافق بوشاية من علماء الحلولية وميل الولاة إلى كلامهم والتخطيط لاغتياله، ولكن تولى في تلك الفترة الملك الناصر محمد ابن قلاوون 79 للهجرة، فأفرج عن الشيخ واستدعاه للقاهرة، وقتل الوالي الذي كان بمصر الذي سجن ابن تيمية، قتله شر قتله، ومات الواشي الذي وشى بشيخ الإسلام في زاويته. وأراد الناصر أن ينتقم من القضاة والفقهاء الذين كانوا يوالون ذلك الوالي. واستفتى الشيخ رحمه الله تعالى فيهم, استفتى ابن تيمية فيهم, ففهم الشيخ مقصوده فشرع في مدحهم والثناء عليهم, وأنهم لو ماتوا لم تجد مثلهم في دولتك, أما أنا فهم في حل من جهتي. أراد هذا الوالي أن يستغل الشيخ في أن يأخذ منه بفتوى لينتقم من أولئك القضاة والعلماء, لا من أجل نصرة الشيخ, وإنما لهوى في نفسه لأنهم كانوا أعوانا لذلك الوالي الذي كان معاديا لذلك السلطان. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى عرف الهدف فقطع عليه الطريق. في هذه الفترة ألف كتاب منهاج السنة, وكتاب الاستقامة وهو رد على الصوفية, وكتاب تلبيس الجهمية, وكتاب الفتاوى المصرية في هذه الفترة الوجيزة من حياته رحمه الله تعالى. أما سجنه السادس فكان بدمشق لمدة 6 أشهر إلا يومين عام 2700 للهجرة بسبب مسألة الحلف بالطلاق. وأنتجت هذا السجن أنتج مجموعة كبيرة من الكتب والفتاوى والردود الحافلة, منها الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق. أما السابعة والأخيرة فكانت بدمشق لمدة 2 و3 أشهر ونصف عام 26 و700 بسبب مسألة الزيارة, زيارة القبور وشد الرحل, وأنتجت هذه الرد على الأخنائي, مع أن آخر وقته منع القلم والدواه والكتب والرقاق, وكان آخرها يكتب على جدران السجن بالفحم رحمه الله تعالى. من هذه المواقف وعناصر القوة في حياته أيها الأحبة مع هذا الابتلاء العظيم قوته في العفو عمن ظلمه عند المقدرة. تقدم أنه لما كان في سجن الإسكندرية مظلوما دعا أخوه على من تسبب في سجنه من الظلمة, دعا عليهم فمنعه من الدعاء عليهم وقال له بل قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. الله أكبر. اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق, لأنه يعلم أنهم قد سجنوه وأفتوا بسجنه لظنهم أنهم على حق وظنهم أن هذا نصرة للدين. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما أراد أن ينتقم لنفسه حتى بالدعاء عليهم, وإن كان معذورا لا شك في ذلك, ولكنه من نصحه ورحمته بهم وإشفاقه عليهم قال لا تدعوا عليهم إنما ادعوا لهم وقل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. الله أكبر. لما تولى الملك الناصر قلاوون ذكرنا قصته لما أطلق سراح الشيخ, استفتاه في الانتقام من القضاة والفقهاء الظلمة الذين أمروا بسجنه, فشرع الشيخ في مدحهم والثناء عليهم وأنهم لو ماتوا لم تجد مثلهم في دولتك, أما أنا فهم في حل من جهتي. يقول القاضي ابن مخلوف من المالكية عنه رحمه الله تعالى ما رأينا أتقى من ابن تيمية, لم نبق ممكنا في السعي فيه ولما قدر علينا عفا عنا, ولما قدر علينا عفا عنا, كان يقول أنا أحللت كل من آذاني ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه, من آذاني فهو في حل من جهتي, أما من آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالله ينتقم منه. أيها الأحبة, لا نستغرب مثل هذه المواقف من بعض القضاة والعلماء والفقهاء من مثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى, لأنه كما قال الإمام أحمد فيما نقله عنه البيهقي في مناقب الشافعي أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله تعالى شيئا من العلم وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه وبئسة الخصلة في أهل العلم. يقول الشوكاني في هذه المناسبة, في معرض دفاعه عن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هذه قاعدة مضطردة في كل عالم متبحر في العلوم في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون ويقع لهم معه محنة بعد أخرى، ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى، ويكون له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين، ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره أما زاده الذي أدى لمثل هذه المواقف القوية التي يعجز عنها أولي العزم من الرجال، فهو عبادته وتوكله وذكره لربه عز وجل. لقد تحدث مترجموه عما اشتهر عنه رحمه الله تعالى من العبادة والزهد والورع والإيثار والتواضع والكرم الجم، وأبرز ما في عبادته صدق توكله على ربه وإيمانه بقضائه تعالى وقدره، ولذلك فهو في أشد حالات الإيذاء والمضايقة تجده يكون في أشد حالات التوكل والثقة بالله تعالى. ولما جاءه الخبر بنفيه إلى الإسكندرية وقيل له: هم عاملون على قتلك أو نفيك أو حبسك، فقال لهم: أنا إن قتلت كانت لي شهادة، وإن نفوني كانت لي هجرة، ولو نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها إلى الله وأجابوني. وبالفعل قد ألف رسالة، رسالته إلى أهل قبرص موجودة الآن في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، قال: ولو نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها إلى الله وأجابوني، وإن حبسوني كان لي معبدا، وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت على صوف. من أقواله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. يقول ابن القيم: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة، يقول: لو بذلت أو لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه، المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. يقول ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم. يقول: بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. قال: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. يقول رحمه الله تعالى عن نفسه: إنه لا يقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل. قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة، لا يمنعني من ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وحضرت شيخ الإسلام بن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قواي. هذه غدوتي، وهي ذكر الله عز وجل، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قواي. أيها الأحبة، نختم هذا الحديث بقوته في التأليف، ومنه هذه الرسالة اللطيفة الصغيرة التي بين أيدينا. بدأ رحمه الله تعالى التأليف وهو ابن 17 سنة، وكان من أفراد الدهر في كثرة تآليفه، فلا يعلم في الإسلام من صنف نحو ما صنف ولا قريبا منه إلا أفرادا قليلين، وقد قدرت مؤلفاته 500 مجلد وبـ4000 كراس أو أكثر، وقد بلغ ما يكتبه في اليوم والليلة 4 كراريس، وكان يكتب جل مؤلفاته من حفظه، وكان ذا قلم سريع الكتابة ذا رقم يكاد يسابق البرق إذا لمع، لكن كان خطه في غاية التعليق والإخلاق والإغلاق، وكانت مؤلفاته في غاية الإبداع وقوة الحجاج وحسن التصنيف والترتيب، غير مشوبة بكدر، بل خالصة من الشبه والشبه، وكثيرا منها لم يبيض له نسخة أخرى، وله في غير مسألة مصنف مفرد أو أكثر. جمع الذهبي رحمه الله تعالى اسم 1000 مصنف لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر منها محقق الصارم المسلول ما يقارب 702 عنوان الموجود منها والمفقود، وهذه الكتب يصعب إحصاؤها لأسباب، منها لما حبس تفرق أتباعه وتفرقت كتبه وخوفوا أصحابه من إظهارها، وبعضهم غير اسم المؤلف خوفا على إتلاف الكتاب أو خوفا على صاحب الذي يحمل ذلك الكتاب أن يعني يوجد الكتاب عنده فيناله من ذلك أذى، فكانوا يمحون اسم المؤلف. والأمر الثاني كيد أعدائه، فقد ينسبون بعض كتبه لغيره رحمه الله تعالى. من مؤلفاته ما ألفه في قعدة في جلسة واحدة، وهذه البركة في الوقت. الحموية ألفها بين الظهر والعصر، ومن يصدق؟ نحن في الجامعة ندرسها فصل دراسي كامل ولعل الطلاب يستوعبوها، وذلك 98 و600 للهجرة، عمره 37 سنة. ألف لأهل الآفاق عدة كتب تلبية لطلبهم، مثل الواسطية لأهل واسط، رسالة جتهم من أهل واسط في طلب بيان العقيدة السلفية من الكتاب والسنة، فألف الواسطية بعد العصر. ألف السياسة الشرعية وهو مجلد معروف في ليلة واحدة. الحموية ألفها لأهل حماة، المراكشية لأهل مراكش، التدمرية لأهل تدمر، وهكذا. ما من كتاب ألفه إلا وله سبب، ما كان يجلس ويفكر في موضوع يؤلف فيه، لا، إنما كانت مؤلفاته فتوى تأتيه فيؤلف فيها كتابا، أو نازلة بالمسلمين تنزل فيؤلف فيها كتابا، أو قضية من القضايا فيؤلف فيها كتابا. ألف بعض كتبه وهو في السجن، بل أكثرها ألفه وهو في السجن رحمه الله تعالى، منها في السجن في مصر الرد على البكري، وكذلك ألف منهاج السنة النبوية الآن في حوالي كم مجلد، 9 مجلدات أو 10 بالفهارس، وهو في مصر. ألف ما لا يحصى في السجن بالقلعة بدمشق، منها الرد على الأقنائي وغيره. جرت له بسبب بعض مؤلفاته وفتاويه محن من السجن والنيل من العرض بغير حق، كما جرى له بسبب الحموية والواسطية، وبسبب فتواه في الطلاق بالثلاث وغيرها. موضوع تأليفه كما قلت لم يبتدئ أو لم يؤلف ابتداء متونا على الأبواب أو الفصول، وإنما كلها جاءت إجابات أو ردود على المعترضين، وقد يكتب أحيانا للاستذكار، يكتب أحيانا حفظه حتى لا ينساه للاستذكار، وشرح جملة من الكتب لهذا الغرض مثل شرح العمدة وشرح رسالة ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد في الأصول ونحوها. نادرا ما يسمي كتبه رحمه الله تعالى، فأحيانا يسميه في الطرة على الهامش ولا يذكره في المقدمة، وأحيانا يسميه في آخر كتابه مثل الصارم المسلول، وأكثرها لم يسمه وإنما سماها النساخ من بعده رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى في بعض الكتب ألفها ثم تراجع عنها، يقول: قد كتبت من سكن في أوائل عمري للحج، فذكرت فيه أدعية كثيرة، قال: وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء. كان مقلدا في أول طلبه العلم. قال: وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك واستحباب زيارة مساجد مكة في ذلك المؤلف الذي ألفه في أول حياته رحمه الله تعالى وما حولها. قال: وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ، جمعته من كلام العلماء تقليدا له. قال: ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا ذلك، وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك، فتراجع عن مؤلفه ذلك الذي ألفه في أول حياته رحمه الله تعالى. الحاصل أيها الأحبة، وأنا آسف قد أطلت عليكم، أن شيخ الإسلام قد جمع بين قوتين: القوة الأولى القوة العلمية، والثانية القوة العملية، فصار بذلك صار له قدم صدق في الإسلام، وانتفعت به الأمة في حياته وبعد مماته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا زلنا إلى يومنا الحاضر العلماء عالة على كتبه في مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. ومن عجيب صنع الله سبحانه وتعالى وتسخير الخلق لحفظ مثل مؤلفات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لما كان الاستعمار الفرنسي للجزائر بلاد المليون شهيد، وما وجدوا في تلك البلاد من مقاومة عنيفة وجهاد ضد المستعمر على يد ابن باديس والإبراهيمي وغيرهم من أولئك العلماء، فكان الفرنسيون يبحثون عن مصادر هذه القوة عند هؤلاء المجاهدين العزل، وما هي المصادر التي يستقون منها هذه القوة وهذه الشجاعة، فرجعوا إلى الكتب التي كانوا يرجعون إليها، فوجدوها كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم. فأمرت القيادة في فرنسا بجمع مؤلفات ابن تيمية هذا، وفرغت أحد المستشرقين اسمه هيرلي لاوست بجمع هذه الكتب من أقطار الدنيا من تركيا ومن كل مكان لجمعها ودراستها وتحليلها والنظر لما فيها، وفرغ هذا المستشرق لجمع هذه الكتب ولدراسة هذه الكتب، فجمعها وكانت من تسخير الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا التراث الذي بين أيدينا إلى الآن. وقد استفاد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى حينما كلفه الملك عبد العزيز ومن بعده الملك سعود رحمه الله تعالى في جمع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، استفادوا من ذلك الجهد الذي بذله الفرنسيون في جمع تلك المؤلفات. وقد ألف هذا المستشرق عدة مؤلفات عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها كتاب نظرية شيخ الإسلام أو نظرية ابن تيمية في السياسة والاجتماع وغيرها من المؤلفات التي نشرت في ذلك الوقت. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم عن فضل اجتماع هاتين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية، ذكر ذلك في طريق الهجرتين، يقول: فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله، ولا قوة إلا بالله. وهذا واقع كثير من الناس للأسف، حقيقة تجده عنده من العلم لكن تنظر إلى العمل، قد تجده يحمل شهادة الدكتوراه في العقيدة أو في التفسير أو في الحديث أو في الفقه، وتنظر إلى صلاته فقط، فلا تفرق بينه وبين صلاة العامي في قلة الخشوع وذهاب السنن، ولا يظهر عليه أي أثر من ذلك العلم في عبادة الصلاة، فكيف بغيرها؟ فهذا ممن أوتي قوة العلم وقد غابت عنه القوة العملية. قال: ومن الناس من تكون له قوة العملية الإرادية، وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات، كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات، فداء هذا من جهله، وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله. قال: وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف والسالكين على غير طريق العلم، بل على طريق الذوق والوجد والعادة. قال رحمه الله تعالى: فمن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله تعالى، ورجي له النفوذ، وقوي في رد القواطع والموانع بحول الله وقوته، فإن القواطع كثيرة شأنها شأن شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد، ولولا القواطع والآفات لكان الطريق معمورة بالسالكين، ولو شاء الله لأزالها وذهب بها، ولكن الله يفعل ما يريد، والوقت كما قيل سيف إن قطعته وإلا قطعك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو نتاج تلك المدرسة، وانظروا إلى الإنصاف والورع والتواضع. قال: فإذا كان السير ضعيفا، وكأنه ينظر إلى أحوالنا، فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة، فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب، فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع، والله ولي التوفيق. أيها الأحبة، هذه وقفات مع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وعناصر القوة في حياته، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها بين يدي التتلمذ على وصية له صغيرة سهلة لطيفة قليلة الكلمات لكن يظهر فيها النصح ويظهر فيها الصدق ويظهر فيها الإخلاص ولا نزكي على الله أحدا. وما أحوجنا والله إلى التذكير بمثل هذه النصيحة وهذه الوصية من عالم من أمثال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الوصية هي موضوع هذه الدورة. استسمحكم عذرا أني قد اقتطعت هذه المقدمة الطويلة من وقتكم الثمين ولكني أراها مهمة، أرى أننا في أمس الحاجة والله إليها، لأن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في وصفنا الهمم ضعيفة والمشاغل كثيرة والقواطع كثيرة والشبهات خطافة والفتن مدلهمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حجة لي الوقت فلا أستطيع أن أزيد على ذلك، وموعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع بداية هذه الوصية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، يعني من حق إخواننا أن نجيب على بعض أسئلتهم، وهذا من حقهم علينا حقيقة، وإن كان بعض الإخوان الذين يريدون يصرفون يصرفون، لكن من أراد أن يقول أفضل كتاب جمع سيرة ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا سيكون حديثنا إن شاء الله في الجلسة القادمة إن شاء الله بين يدي هذه الوصية. يقول: ما هي أفضل الشروح التي تنصح بها لهذه الوصية؟ في الشرح الآن نازل في الأسواق في مجلد كامل للشيخ محمد إبراهيم الحمد، شرح الوصية الصغرى، فهذا كتاب يمكن هو الوحيد الذي شرح هذه الوصية وموجود في الأسواق. يقول: ما رأيكم في من ينتقص العلماء؟ هذه سنة الله في خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ذلك، فكيف بغيره؟ كيف نحافظ على وقتنا في العلم؟ وكيف تكون همتنا عالية في العلم؟ وكيف نصبر على تناول العلم؟ الله المستعان، هذه تحتاج إلى محاضرات. يعرف الإنسان قيمة هذا العلم الذي يطلبه وثمنه والرسالة التي يحملها، فإذا عرف قيمتها تحمل في سبيلها المشاق. وقالوا: اطلب العلم كله، اطلب العلم كله كله يعطيك بعضه. ونحن الحقيقة مفرطين في أغلى ما نملك ألا وهو الوقت، فلو استغللناه لنفعنا الله سبحانه وتعالى بذلك. يقول: تذكر الإخوة بالصيام في شهر رمضان، أظن الأخ جاء متأخرا، ذكرنا هذا في أول الحديث. ماذا تنصحني؟ أنا مبتدئ في طلب العلم، ماذا تنصحني؟ هذه الرسالة هي نصيحة لي ولك يا أخي، فانتظرها إن شاء الله وتجد فيها إجابة على سؤالك. أخ يسأل في موضوع العمرة، طاف بالكعبة ستة أشواط، طافت ستة أشواط خوفا من زوجها لأن زوج ولم تطف الشوط السابع، ماذا عليها؟ على كل هذه طوافها ناقص، وعليها أن تتم طوافها وأن تسأل عن موضوعها أحد أهل العلم للإجابة على ما يترتب على ذلك. كثير من المسلمين يزعمون أن القول ما عرفت بدعة، والله ما أدري السنن بدعة ولا ما أدري، ما عرفت السؤال، ما أدري. أن يقول: ما حكم مسح الوجه والرأس بعد الفراغ من الصلاة والدعاء؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح وجهه عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فما لا أصل له فإنه لا يصار إليه. السؤال دقيق في ما رأيك في كتاب الإعلام العلي البزار؟ هذا من أحسن كتب الكتب التي تناولت ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكما قلت بالنسبة للمؤلفات التي ترجمت له الحديث عنها في الجلسة القادمة. إلى الآن وش على كل، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأرجو من الأخ إذا كان يبين لي السؤال وأجيبه. السلام عليكم ورحمة الله. مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54957779. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.